بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب في أحاديث الأحكام فيما يتعلق بالبيوع وما يتعلق بها أيضا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب التدليس، باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر. عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. رواه الخمسة إلا الترمذي. قال أحمد، قال وكيع: عرضه شكايته، وعقوبته حبسه. هذا الحديث كما سمعنا يتعلق بالحقوق الثابتة بالذمة، سواء أكانت عن طريق فرض ونحوه، أو ثمن مبيع، أو إجارة مؤجر، أو نحو ذلك. وفيه بيان لحكم ثابتة بالذمة، سواء كانت عن طريق فرض أو ثمن مبيع أو أجرة مؤجر أو نحو ذلك. معلوم وسبق معنا في دروسنا السابقة القريبة أنه ينبغي للإنسان المبادرة إلى قضائها وعدم إبقائها في ذمته، لأنه لا يدري متى يأتي أجله. وهذه حقوق قد شدد الشرع في وجوب أدائها وعدم تأخيرها. وقد رأينا في الدرس الماضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن الصلاة على من مات عليه دين، وقد نسخ هذا نعم، لكن بقي التشديد في مسألة قضاء الديون وعدم إبقائها في ذمة من عليه. والنية الحسنة والقصد الصحيح في وجوب في أداء ما يمكن على الإنسان من حقوق للآخرين، هذا أمر لا بد منه، والإعانة من الله سبحانه وتعالى. ومن كان قادرا على الأداء ولم يؤدي جاء في حكمه هذا الحديث أمثاله: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي يعني مطل، لي الواجد، لي يعني المطل والتأخير، والواجد يعني الغني القادر على الأداء، مط يعني ظلم، وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة ورتب عليه هذا الحكم: يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه قال بعض أهل العلم يعني شكايته، كما قال الشيخنا عن وكيع رحمه الله تعالى، وبعضهم قال فوق شكايته سواء كانت قضاء أو على الناس. فلان ظلمني، يجوز له، من له حق على شخص ولم يؤديه يجوز له أن يقول فلان ظالمني، أخذ حقي، ما طلني بحقي. إذا قال ذلك فلا شيء عليه، مع أنه نوع من القول في الإنسان بما يكره، لكن هو قد يعني تسبب في ذلك. وعقوبته قالوا المراد به حبسه، وهذا فيه حكم، لأن أو حكم شرعي قضاء أن لولي الأمر أن يحبس من عليه الدين حتى يوفي دينه. الحديث من حيث صحته أخرجه كما قال الشيخ هنا رواه الخمسة إلا الترمذي. الخمسة يعني الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي. وكذلك أخرجه البيهقي والحاكم وابن حبان وصححه ابن حبان وعلقه الإمام البخاري في كتابه. ويقول الطبراني في الأوسط لا يروى عن الشريف إلا بهذا الإسناد. ويقول الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى إسناده حسن. نعم الحديث مما يحتج به حديث مما يحتج به في باب الأحكام. قال الشيخ في كتابي أو في عنوان الكتاب التبليس كتاب التبليس وذكر في هذا الباب. إيش معنى التبليس؟ التبليس هو تفعيل من أفلس أو فلس، يقول مصدره فلست وأي نسبته إلى الإفلاس، والمفلس شرعا مفلس في حكم الشرع، يعني إذا فلس شرعا تعلم تسمعون أن فلان مفلس شرعا، يعني من حيث أن المفلس من الشرع في حكم الشرع له أحكام تتعلق به من الحجر على ماله من حيث ما كذا إلى آخره. فمن هو المفلس إذا قيل المفلس شرعا حتى ينطبق عليه هذه الأحكام؟ قال المفلس شرعا من يزيد دينه على موجوده، يعني على موجود ماله، يعني ما يكون دينه الذي يجب عليه الحال والواجب عليه قضاؤه أكثر مما هو موجود لديه من أعيان ونقد ونحو. كل من كان دينه الحال، كل من كان دينه الحال أو القريب يعني هذا أكثر من موجوداته يسمى مفلس. ومفلس يعني قالوا إنه اشتقت من الفلس والفلس أو فلس، وهو نوع من إيش العملة التي كان يتعامل بها الناس من النحاس ونحو، وهي يعني أدنى العملات. كانوا يتعاملون بماذا؟ بالدينار الذي هو من الذهب، وبالدرهم من الفضة، وبالفلوس التي هي من سائر المعادن أو من النحاس. فسمي المفلس مفلسا لأنه ليس عنده إلا الفلوس، ليس عنده الدراهم والدنانير، يعني ما عنده إلا شيء يعني من هذا النوع من المال القليل الذي لا يتعامل به في الأشياء الثمينة الكبيرة. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لي، طبعا الشيخ قال كتاب التبليس، التبليس باب ملازمة الملي، يعني للدائن الذي له حق أن يلازم الملي، يعني صاحب الغنى القادر على الإيش العطاء، وإطلاق المعسر. هذا باب ذكر في هذا الحديث، وستأتينا حديث أخرى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد، اللي لي هكذا بهذا النطق، لي بفتح وتشديد الياء، المطل قلنا المطل يعني المطل يعني التأخير وعدم إعطاء الناس حقوقه. والواجد الغني من الوجد، يعني من وجدك من الوجد وهو القدرة. قوله يحل معلوم، يحل يعني يجوز وصفه بكونه، وصفه بكونه ظالما. وهو البخاري والبيهقي عن سفيان مثل التفسير الذي رواه المصنف، وهو ماذا؟ يحل عرضه يعني شكايته، يعني شكايته وعقوبته يعني حبسه. استدل بالحديث على جواز حبس من عليه الدين حتى يقضيه، هذا قضاء حيث القضاء، إذا أتي إذا طلب رفع أمر من عليه الدين الحال ولم يقضه، طلب منه فلم يعطيه، رفع إلى القاضي من يعني من لازم القاضي من واجبه، ها؟ طبعا يجوز له بل يلزمه، لأن القضاء المقصود منه ماذا؟ هو إرسال الحقوق إلى أهلها، ومن أفضاله بين الناس. ومن إيصال الحقوق إلى أهلها ترتيب العقوبات الشرعية على من يلزمه تلك العقوبة. قال استدل بالحديث على جواز حبس من عليه الدين حتى يقضيه إن كان قادرا على القضاء تأديبا له وتشديدا عليه، وإذا لم يكن قادرا يؤخر أمره بناء على مفهوم هذا الحديث. لأنه قال لي الواجد ظلم، يعني تأخيره ومطلوبه ظلم الواجد الغني. مفهوم الحديث أن غير الواجد تأخيره لا يسمى ظلما ولا يترتب عليه ما يترتب على تأخير الغني. قال يجوز حبسه حتى يقضي ما عليه إذا كان قادرا على القضاء تأديبا له وتشديدا عليه، وأيضا يجوز أنه لا يجوز إذا لم يكن قادرا لقوله الواجد، فإنه يدل على أن المعسر مقابل الواجب لا يحل عرضه ولا عقوبته. لكن هل الحبس محل اتفاق؟ يعني هل اتفقوا على أن كل من تأخر بأداء الدين يحبس، أو أنه يلزم بأداء القضاء بالقضاء بطريقة أخرى؟ الجمهور قالوا أنه يحبس حتى يؤدي ما عليه الدين. من حق القاضي بل من لازم واجبه أن يحكم بحبس من عليه الدين حتى يقضي دينه إن كان قادرا. وبعض أهل العلم مثل قالوا إلى جواز الحبس ذهب الحنفية ومن معهم، وقال الجمهور يبيع عليه الحاكم. ما الفرق؟ قال الجمهور يقولون يبيع عليه الحاكم، والحنفية يقولون يحبسه حتى يبيع هو. إنه ما فرق؟ يعني الجمهور من الفقهاء غير الحنفية يقولون إن الحاكم يعني ولي الأمر القاضي يأمر ببيع ما موجودات هذا المدين الذي لم يفي بدينه أن تباع بسعرها القائم الحاضر قيمتها ويؤدى، تباع بأمر القضاء. والحنفية يقول أبو حنيفة يقول لا يبيعها القاضي، بل يحبس المدين حتى يقوم هو ببيع المدين بمعرفته. الفرق بينهما أن الذي يتولى البيع عند أبي حنيفة، الذي يتولى بيع مال الغني المتأخر هو من؟ صاحبه، طبعا يحبس. هذا حبس عقوبة حتى يرضى بأن يبيع المال فيوفي ما عليه. والجمهور غير أبي حنيفة يقولون لا حاجة إلى الحبس، بل إنه ما دام عنده مال يعرف ماله فيباع المال ويوفى منه دين. وأما غير الواجب طبعا سيأتي، قال الجمهور يبيع عليه الحاكم، سيأتي في حديث معاذ الذي سيأتينا الآن. أما غير الواجب فالجمهور يقولون لا يحبس. نعم، ولكن قال أبو حنيفة يلازمه من له الدين، يلازمه من له الدين، غيره يلازمه حتى يعرف أن لديه دين. ولهذا قال الشيخ باب ملازمة المدين، لكن عكسه يعني غير المدين غير الواجب وهو المعسر يلازم حتى إذا وجد عنده شيء يطلب منه. وأما غير الواجب فقال الجمهور لا يحبس، لكن قال أبو حنيفة يلازمه من له الدين، وقال شرح يحبس، والظاهر قول الجمهور أنه لا يحبس. نعم، يؤيده قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة. يحبس لماذا؟ ما شوف الفائدة من حبسه؟ هذا أمر الحكمة من الشرع، مقصوده هو أداء الحقوق ورفع الدين عن ذمة هذا المدين وإعطاء الحق إلى صاحبه. فإذا كان عاجزا معسرا لا شيء علي له، فكيف يحبس؟ لا يعني لا تتحقق المصلحة. ولهذا ذهب الجمهور إلى العلم بناء على ظاهر الآية، وهذا هو الأظهر إن شاء الله، فنظرة إلى ميسرة. بقي شيء آخر مهم سبق معنا نشرنا إليه في الدرس الماضي. هذا الواجب المتأخر في أداء الدين وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ظالم، قال أن فعله ظلم، فلي الواجب ظلم، هل يفسق بسبب تأخيره الدين؟ يعني قادر على الوفاء وأخر معطى، يعني لا يعطي الناس حقوقهم، فهل يعطي فهل يلزم من ذلك أن يوصف بالفسق؟ ما هو الفسق؟ الفسق ضد العدالة. العدالة هي صفة في المرء تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. التقوى يعني فعل ما أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه. ظلم أهل الحقوق، ظلم يعني تأخير الحق عن صاحبه، ظلم أو ليس بظلم؟ منهي عنه بهذا الحديث وغيره. إذن فمن أخر أموال الناس وهو قادر على أدائها فقد ترك أو فقد ارتكب محظورا. إذن ما دام ارتكب محظورا يمكن أن يوصف بالفسق، بالفسق، لأنه الفسق هو المعصية، الفاسق ما ارتكب معصية وهذه معصية. فبعضهم قال يفسق المماطل، وبعضهم قال يعني هذا نوع من التعاملات إن كان قاصدا التأخير وكان المال مالا معتبرا يعني له تأثير على صاحبه الذي له الحق يدخل في المعاصي المفسقة، وإن كان من النوع القليل الذي يعني تسامح فيها أو كذا أو كان عن غير قصد إلى أن منه فهذا لا يدخل في ذلك فلا يفسق. اختلف أيضا في تقدير ما يفسق به كما قلنا. ثم ذكر الشيخ حديثا آخر في هذا الباب، قال عن أبي سعيد قال: أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، أصابتها جائحة فكثر دينه، فقال: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: ما وجدتم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه الجماعة إلى البخاري، يعني رواه مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن. هذا الحديث في كتاب التفليس وملازمة المليء وكذا، لكن فيه معنى آخر. يقول: أصيب رجل على عهد رسول الله، يعني أصابت، اشترى مالا، اشترى بما يعني نخلا أو عنبا، وهو على ثمره، على شجره، على رؤوس الشجر، ثم أصابته جائحة، أصابته جائحة، ولما أصابته جائحة طبعا نقصت قيمته أو قلت أو ذهبت، فأصبح مدينا بالثمن، وما اشتراه قد ذهب أو ذهب أكثر. قال: أصيب في ثمار ابتاعها، رطب أو عنب أو نحوها، أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه بسبب ذلك. ولما كثر دينه، يعني غلب دينه موجوداته أو موجوداته، أصبح مفلسا، كثر دينه. فقال عليه الصلاة والسلام، هنا الزائد في حسنة، طيب من كثر دينه وكان ما عليه من دين أكثر من موجوداته، الحكم الحديث الأول أنه يعتبر معسر ومفلس، مفلس والمفلس ينظر إلى ميسرة. لكن هذا الحديث فيه معاني أخرى. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، يعني قال: تصدقوا عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا، والأمر هنا تصدقوا للندب والاستحباب وليس الوجوب، وبعضهم قال الوجوب. قال: تصدقوا عليه. إذن فطلب من الناس أن يتصدقوا على هذا الذي غلب دينه موجودات، فتصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك. إذن هذا حكم أنه من غلبه الدين، هذا أمر معلوم، يستحب أن يعان ويتصدق عليه حتى يفي دينه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. طيب تصدق الناس عليه ولكنه لم يبلغ ما عليه من دين، فما الحكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا لغرمائه الذين لهم الحق، خذوا ما وجدتم، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، وليس لكم إلا ذلك. هذا حكم أن من له دين على شخص وليس لدى هذا الإنسان إلا شيء، يعني جزءا من الدين، لا يبلغ الوفاء كامل، فما الحكم؟ هل يطالبه بجميع المال أو يأخذ الموجود وليس له إلا هذا الموجود؟ الحديث هنا نص بأنه ليس لصاحب الدين إلا ما يستطيع، ما هو موجود للمدين من مال. طب وما بقي؟ يذهب. ظاهر الحديث أنه ليس له إلا ذلك، بل نص الحديث وليس لكم إلا ذلك. بناء على هذا الحديث مع حديث أخرى التي فيها وجوب وفاء الدين وكذا، صار يعني حصل اختلاف بين أهل العلم في فهم الحكم. هل المدين المفلس الذي ليس المعسر، مفلس يعني ليس لديه من المال ما يفي دينه، أو عنده شيء من المال يفي بعض الدين ويبقى البعض، الدائن هل له الحق في مطالبة الدين كله، يأخذ الموجود ويطالب الباقي، أو أنه ليس له إلا الموجود؟ الأصل أنه يطالب بحقه، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، أنه له أن يطالب بحقه كله، ما وجده من المال يأخذه، وما بقي يبقى في ذمته ونظرة إلى ميسرة. وظاهر الحديث هنا أنه ليس لهم إلا ما وجدوا، ليس للدائن إلا ما وجد، وما زاد على ذلك يذهب. لكن الأصح كما سيأتينا أنه من تنبه عليه الآن أنه له الحق، أو صاحب الدين له الحق أن يأخذ ما وجد، أو يكون أسوة الغرماء، يعني مثلا ذكروا إلا بعين ماله بعين سيأتينا، لكن يأخذون ما وجدوا، وما بقي لا يبقى في ذمته حتى يجي، لا يسقط، لا يهلك. وأما هذا الحديث فقالوا هو خاص بالجائحة، خاص بمن أصابته جائحة أو نزلت فيه نازلة يعني كذا معينة في تلك الحاجة، يعني السلعة التي ابتاعها، يعني فيكون خاص، والبقي يبقى الحكم العام في غيره. نعم. يقول شيخ اذكر هذا، يعني يقول قوله في ثمار ابتاعها، هذا يدل على أن الثمار إذا أصيبت مضمونة على المشتري، يعني إذا إنسان اشترى بستانا ثمر بستان من الرطب، يعني طبعا يجوز أن يباع الرطب متى؟ بعد بدو صلاحه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه، لكن إذا بدا صلاحه جاز بيعه. اشتراه بعد بدو صلاحه، يعني ظهر أنه ممكن أن يكون اشترى. ثم عرضت له جائحة بحيث أتلفته كله أو بعضه. في هذه الحال قال: هل الضمان ضمان هذا الثمر على المشتري أو هو على البائع؟ الحديث فيه دلالة على أن الضمان على من؟ على المشتري، لأنه لما يعني أصابته الجائحة وذهب الثمر أصبح تدبيمة دينا في ذمة المشتري، واحتاج إلى أن يتصدق عليه فيعطى. إذا فالحديث فيه دلالة على أنه يجب، نعم، أنه إذا أصيب يدل على أن الثمار المشترى أو المباع إذا أصيبت تكون مضمونة على المشتري، وقد تقدم في باب وضع الجوائح، نعم، ما يدل على أنه يجب على البائع أن يضع عن المشتري بقدر ما أصابته الجائحة. هذا نوع من التعاون، يعني هو نعم الضمان على المشتري. لماذا؟ لأنه قبض، والقبض بالتخلية، صحيح لم يكن كاملا لما قبضه بالتخلية. هذا البستان، ثمر هذا البستان لهذه السنة، قد بدأ بدو صلاح، اشتراه بمبلغ كذا، سلمه، يأخذه شيئا فشيئا، لكن حكما يكون قبضا، لأنه أصبح فيه من يعني تحت تصرفه. وما دام قبضه فالخراج بالضمان، إذن فالضمان عليه هو الذي المشتري الذي اشترى، وهذا الحديث يدل على ذلك. نعم، ولكن إذا أصابته جائحة قال جاء ما يدل على أنه يجب على البائع أن يضع عن المشتري بقدر ما أصابته الجائحة. قد جمع بينهما بين هذين الحديثين بأن وضع الجوائح محمول على الاستحباب. وضع الجوائح وضعها يعني حطها يعني عدم مطالبة بالثمن بسببها يقول محمولا على الاستحباب. وقيل قول آخر أنه خاص ببيع بما بيع من الثمار قبل بدو صلاحه، لكن هذا فيه نظر. وقيل إنه يؤول حديث أبي سعيد هذا الذي معنا بأن التصدق على الغريم من باب الاستحباب، وكذلك قضاء دين غرمائه من باب الاستحباب، بمعنى أن الجائحة محطوطة عنه يعني لا يلزمه، وكونه يقضي ما عليه طلب أن يتصدق عليه وأن يقضي ما عليه، هذا من باب الاستحباب، بدليل أن التصدق عليه ليس بواجب. وكذلك في الحديث قال أمر أن يعني يتصدق عليه وقال للغرماء ليس لكم إلا ذلك، فقرن هذين الحكمين وأحدهما مستحب بلا خلاف ليس بواجب، يعني صدق على من عليه الدين هذه مستحبة ليست بواجب. فإذا وفاء من عليه الدين الذي حصلت عليه جائحة إذا حصل شيئا من الصدقات ونحوها، هذا الوفاء الذي أمر به في هذا الحديث من باب يعني الأمر المستحب، وهذا خاص في ماذا؟ في وضع الجوائح. ومسألة الجوائح، الجوائح يعني الكوارث، يعني النوازل الطارئة التي تنزل على المال من غير يعني توقع لها أو من غير تسبب من أحد فيها. يقول ويدل عليه على هذا الجمع حديث وضع الجوائح، لا يعني في وضع الجوائح لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك، يعني هذا الرأي الثاني، فإنه صريح في وجوب الوضع يعني الحط وعدم الأخذ لما في لا في استحبابه. وكذلك قوله في هذا الحديث وليس لكم إلا ذلك، فإنه يدل على أن الدين غير لازم، ولو كان لازما لما سقط الدين بمجرد الإعسار، بل كان اللازم الإنظار إلى ميسرة. يقول الشاهد في هذا أن مسألة وضع الجوائح، منهم من قال إن الثمر إذا اشتراها ثمر أو الثمر، الحديث ورد في الثمر، وبعضهم العلم يقيس عليه ما هو في حكمه، اشترى شيئا وقبضه ثم أو وقبل أن ينفي ثمنه، أو اشتراه ثم يعني بعد انتهى العقد وأصبح العقد لازما حصلت جائحة قبضه، لا يكون لازما يعني لا يكون في ضمان المشتري إلا إذا قبضه، فحصلت جائحة عليه يعني نزلت إما احترق حريق أو جاء إذا كان ثمرا وكذا جاء هواء كثير وكذا أو برد نزل على الفاكهة إذا كان ونحو ذلك فأصابه فأتلفه، بهذا الحال الضمان على من يكون؟ على البائع أو على المشتري؟ يعني الهلاك ثلاثة المال على البائع بمعنى أنه لا يستحق الثمن، أو على المشتري بمعنى أنه يلزمه الثمن. أي فيه حديثان، فيه حديث يعني متعارض، حديث وضع الجوائح، حديث وضع الجوائح الذي سبق معنا أنه يكون على البائع، يعني لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بما تأخذ أو بأي حق تأخذ مالا أخذ، فإذا يكون ضمانه على البائع والمشتري ليس عليه شيء. والحديث هذا الذي معنا أنه يكون على المشتري لأنه أمر أن يصدق عليه وأعطى ورماه ما حصل من هذه الصدقة. وقال بعض العلم إن هذا بعضه قال إنه خاص بالثمرة إذا بيعت قبل بيض صلاحها، وهذا نوع تفسير. بعضهم قال خاص مثل هذه الحالة، وما عدا ذلك مما لزم فيه البيع وقبضه المشتري فالضمان على المشتري، وما ترتب على ذلك من دين فيدخل تحت الديون المستحقة إن كان واجدا يدفعه وإن كان معسرا ينتظر به إلى ميسرة. يقول الشيخ وقد استدل بالحديث على أن المفلس إذا كان له من المال دون ما عليه من الدين كان الواجب عليه لغرمائه تسليم المال ولا يجب عليه لهم شيء غير ذلك. هذا ظاهر الحديث أنه لما قال صدقوا عليه قال لهم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، وظاهره أن الزيادة ساقطة عنه ولو أيسر بعد ذلك لم يطالب به. هذا ظاهر هذا الحديث، لكن هناك حديث أخرى وأدلة أخرى تدل على أنه مال مستحق ينتظر به إلى ميسر إلى ميسر. ثم ذكر الشيخ بابا آخر قال باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس. باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس. أذكر الآن في حكايات بيوع الآجال المداينات سيارات عقارات وغيرها، يعني كثيرة تعامل الناس بهذا يحصل أنه خلص لا يستطيع أن يفي وباقي أين المال موجودا. عن الحسن عن سمرة حسن البصري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به. المفلس عرفنا، المفلس هو من يكون دينه أكثر من موجوده. فمن وجد متاعه، متاعه يعني عين ماله، يعني ماله إن كان سيارة فسيارة، إن كان بيتا باعه، إن كان كذا، إن كان من ذهبا، إن كان أي نوع من الأنواع المال عند مفلس بعينه، لاحظ بعينه سيأتينا هنا، يعني هل إذا نقص أو زاد أو له يأخذ أو لا، عند مفلس بعينه فهو أحق به، رواه أحمد. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس، أفلس اللفظين، فهو أحق به من غيره، رواه الجماعة. وفي لفظ قال في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه، هنا فيه ولم يفرقه، إنه لصاحبه الذي باع، رواه مسلم والنسائي. وفي لفظ أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيء ولا قيد، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له، رواه أحمد. إذن هذه الزيادة عند الإمام أحمد بقوله ولم يكن اقتضى من ماله شيء، يعني أنه باعه المال بثمن معين ولم يأخذ من الثمن شيء، ثم ظهر أنه مفلس ووجدت السلعة بعينها فهي له. لكن إذا كان قد قبض من المال شيء من الثمن فما الحكم؟ هذه الزيادة تدل على أنه ليس أنه حكمه حكم باقي الغرماء، سيأتينا التفصيل. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، يعني الذي اشترى، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، وهذا مثل رواية الإمام أحمد، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري حكم ثاني، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة بالغرماء أو أسوة الغرماء، يعني إذن لا يكون هذا الحق للورثة. سيأتينا دليل أو حديث آخر أنه ينتقل إلى الورثة، وإن مات يعني ينتقل على الورثة. هذا الحديث رواه مالك في الموطأ وأبو داود وهو مرسل، فتسند أبو داود من وجه ضعيف. إذن لدينا هذه الأحاديث الثلاثة برواياتها: من وجد متاعا عند مفلس بعينه وهو حق به، إذن هذا عام. من وجد متاعا عند مفلس بعين متاعه عند مفلس بعينه فهو حق به، هذا حديث، هذا عام. عام كيف؟ أن إذا كان إذا أفلس الإنسان وعند وقد أخذ من غيره مالا، سواء عن طريق بيع أو قرض، بيع أو قرض ونحوه، يعني يشمل البيع ويشمل القرض، يعني